قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول تعالى: والسماء والطارق. يقسم ربنا بالسماء ويقسم ربنا بالطارق. أما الطارق فقد فسر بقوله النجم الثاقب، قيل أطلق على النجم طارق لأنه يطرق السماء، يطرق السماء ويسقب ظلامها بضوئه، ويسقب ظلامها بضوئه في الليل. الطارق فسر بما بعده النجم الثاقب، ولا فمعنى الطارق الذي يطرق، الذي يطرق، لأنه هو الطارق الذي يطرق السماء، وإلا من طرق بابك فهو طارق. وفي الحديث وفي سنده مقال يسير: وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فالطوارق هنا الأخبار التي تأتيك، أو الأشخاص الذين يأتونك بالأخبار. فشخص يأتي من على بعد يحمل خبرا إليك، هذا طارق أيضا يطرقه، يطرقك أو يطرق بابك لإخبارك. ففي الأثر: ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ودعاء طيب مأثور. فإن الشخص قد تأتيه أخبار تسعده وهو في بيته فيحمد الله عليها، وقد تأتيه أخبار تزعجه وهو في بيته، فنحن نسأل الله أن تكون الطوارق طوارق خير، ونتعوذ بالله من أن تكون الطوارق طوارق شر. وكما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابن من أبنائه كان شقيا، ونعوذ بالله من الشقاوة، ورآه مقبلا عن بعد، ابن له يقال له عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، وكان عمر هذا ليس بالرجل الصالح الطيب، بل ذكرت فيه أخبار سيئة، وأنه كان من السعاة في قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه، بل كان مسؤولا وأميرا عند من قتلوه، وكان من رؤوس الحملة التي قتلته. فذكر أنه أقبل على أبيه عن بعد، فلما رآه أبوه مقبلا قال: أعوذ بالله من شر هذا القادم، قبل أن يسعى في مسألة الحسين. فقال لأبيه: الناس كلهم يتصارعون على الخلافة، يريدون أن يكونوا خلفاء، وأنت ها هنا جالس، قم انهض. فقال له أبوه: انصرف عني، وتعوذ بالله من شره فأعاذه الله. الحاصل أن الطارق الذي يطرق قد يطرق بخبر، قد يطرق بمطرقة، لكن هنا الطارق النجم الثاقب الذي يطرق السماء ليلا فيثقب ظلامها بضوئه، النجم الثاقب. يقسم ربنا بذلك بالسماء وبالطارق على ماذا؟ على أمر جدير بنا أن نوليه تماما: إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني ربنا يقسم على أنه ما من نفس إلا وعليها حفظ يحفظونها. كتب يكتبون أعماله. أنا وأنت جميعنا كل نفس عليها حافظ، ربنا يقسم بذلك كما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيقسم رب العزة بالسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، إن شأنه العظيم لتعظيم المقسم به، النجم الثاقب. إن كل نفس، ما من نفس إلا وعليها حافظ، ملك يحفظ عليها أعمالها ويكتبها ويسجل أقوالها. فإذا أنت أيقنت بهذا، هل إذا كنت موقنا بهذا ستغتاب؟ هل ستقطع رحمك؟ هل ستطعن في إخوانك؟ هل ستهمز هذا وتلمز ذاك؟ أم أنك ستستقيم؟ فإذا أيقنت أن عليك حافظ استقام لسانك واستقامت جوارحك، ولكنها الغفلة وقلة الإيمان، الغفلة التي تعتري الصالحين فتراهم ينزلقوا كل منزلق، وضعف الإيمان الذي يعتري أقواما. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واذكر الآية الكريمة التي هي بليغة في هذا الصدد وعجيزة، إذ الله يقول في كتابه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وأنت جالس مع زوجتك، وأنت جالس مع أولادك، وأنت في عملك، وأنت في الدرس، وأنت في الطريق، وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، وكذلك وأنت جالس تقرأ القرآن وتتفكر أو لا تتفكر، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا. فوأنت جالس تقرأ القرآن ربنا مطلع عليك يراك. إذا تدبرت الآية الله يعلم حالك، إذا لم تتدبرها يعلم ربي حالك، إذا اتعظت بها ربنا يعلم حالك، إذا لم تتعظ بها ويعلم حالك في أي شيء. يعني اجلس الآن اقرأ القرآن، ربنا يعرف أحوالك وأنت تقرأ. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل كان، المرأة وهي تطبخ في البيت، العامل يعمل في المزرعة، أي عمل كان، فربنا يراك ويعلمك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تدخلون في هذا العمل وتتكلمون بهذا القول. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان نظرة المعتبر مما خلق. خلق من ماء دافق، أي ماء متدفق وهو المني، أو ماء مدفوق وهو المني. فلذا قال العلماء إن من صفات المني أنه يخرج بشهوة وبدفق، يخرج بشهوة وبدفق، لقوله تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، صلب الرجل فقار ظهره وترائب المرأة ما بين ثدييها، يخرج من هذين المكانين. هنا طرح الأولون سؤالا، هل المخلوق يخلق من الرجل فقط أو من الرجل والمرأة؟ فقال البعض يخلق من الرجل، لأن الله قال ألم يكن نطفة من مني يمنى، وقال آخرون في هذا الصدد بل يخلق منهما معا. وإنما ذكر قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى تغليبا، قالوا ودل على ذلك أن الله قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وأمشاج معناها أخلاط، أخلاط مني المرأة بمني الرجل، وهنا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. سبحان الله، ما المراد بقوله إنه على رجعه لقادر؟ من العلماء من قال إنه عائدة على ربنا، على رجعه، على رجع الإنسان، على إرجاع الإنسان حيا بعد الممات. وهذا الأصوب والذي يقتضي السياق لعلل ستأتي. وقال فريق آخر من العلماء إنه على رجع المني لقادر. طبعا إذا أخرج شخص المني يستحيل أن يدخله مرة ثانية في مكانه، لا تستطيع أن تدخله في مكانه مرة ثانية، لكن ربنا على ذلك قادر. والحامل لهم على اختيار هذا القول أنه أقرب مذكور، خلق من ماء متدفق خرج من بين الصلب والترائب، هل تستطيع أن ترجع هذا إلى مكانه إلى الصلب والترائب مرة ثانية؟ لا تستطيع، لكن الله يستطيع، إنه على رجعه لقادر. فهذا الذي حمل فريق المفسرين على اختيار هذا القول أن الضمير رجع لأقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الماء الدافق. ومن العلماء من قال بل راجع إلى إعادة الإنسان حيا بعد إماتته، لقوله تعالى يوم تبلى السرائر. فإن ربطت الآية بما قبلها كان المعنى عائدا على المني، وإن ربطت الآية بما بعدها كان المعنى راجعا إلى الإنسان. يوم تبلى السرائر، يوم تظهر الأمور التي كانت مخفية، فأنت تخفي أمورا الآن ستظهر يوم القيامة. أنت الآن تخفي أمورا، هذه الأمور ستظهر يقينية يوم القيامة. قال تعالى وإذا الصحف نشرت ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فالأشياء المكتوبة التي عملتها الآن المستورة ستظهر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. عندها فما له من قوة ولا ناصر، ليس به قوة يدفع بها عن نفسه، وليس هناك معين يعينه. فما له من قوة ولا ناصر. قال تعالى والسماء ذات الرجع. قيل السماء ذات الرجع لكونها ترجع بالمطر، تمطر وقتا بعد وقت، فالإرجاع إرجاع المطر، والرجع قيل الرجع بالمطر. وقيل أعم من ذلك بالرياح، تهدأ أحيانا وتعصف أحيانا وتسكن أحيانا. قال تعالى والسماء ذات الرجع، وقيل ذات التقلبات وذات التصريفات فيها، ففيها سحب أحيانا بدون سحب في مكانك الذي أنت فيه. لكن الأشهر رجوها بالمطر وقتا بعد وقت. والأرض ذات الصدع وهذا الأنسب ذات التشقق والتصدع، فالماء ينزل من السماء ويدخل في شقوق الأرض كما أن مني الرجل يدخل في محله، فهذا مقارب في التفسير. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فكثيرا ما يذكر ابن آدم في طريقة خلقه وفي طريقة إماتته وبعثه بالأرض والماء الذي يدخلها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والأرض ذات الصدع تصدع التشقق، يصدعون ينفصلون إلى قسمين يومئذ يصدعون. تقول تصدع السقف يعني انفصل إلى قسمين. والأرض ذات الصدع يقسم ربنا بالسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع إنه أي القرآن لقول فصل، فصل يفرق بين الحق وبين الباطل ويحكم على المحق بأنه محق وعلى المبطل بأنه مبطل، يفصل في شأن أهل النار وأهل الجنة. وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهذه الآيات مطمئنة، فإذا كان أهل الكفر يكيدون بلا شك يكيدون، لكن الله يكيد كيدا كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فوإن كنا ضعفاء وإن كنا لا نملك شيئا وليست عندنا قوة إلا بالله، فربنا كما وعد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأؤخرهم إن تدبيري قوي شديد. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام.